طيب الحديث 22 وهو يعني أنا حطيت طبعا بس ملاحظتين. 40 النووية ما بصير نتصرف فيها. المتن اللي عندكم تيجي تحط لي عنوان تغير لفظ تغير لا لا لا، يعني مثلا الحديث مر معنا مراحل خلق الإنسان أنه أو لا لا أول حديث كان لفظه إن أحدكم يجمع الخلق أنا هذا في بطن أمه. طبعا كلمة نطفة الإمام النووي أثبتها مع أن الروايات الصحيحة غير مثبتة، فبيجي أخ بقول أن دحذفها من 40 نووي وأطبعه لا يجوز كما قال أهل العلم، ما بيجوز حذفها. حتى موجود عن نت دواس كثير كله فيه هالكلمة. ليش هاي الأمانة مثل ما أثبت الإمام تثبتها ممكن بالشرح أو بالتعليق تكتب أنه هذه الكلمة ليست من أصل الحديث والإمام النووي أثبتها. حلو، بس لما بدك تقرأ أو تحفظ أو تحفظ الأربعين النووية فبدك تثبت كلمة نطفة التي أثبتها الإمام النووي. شغلة تانية أنا ليش أقول لأن أنا بالملف اللي عندي حطيت للأحاديث عناوين، هاي العناوين ما بصير تجي تقرأها بالأربعين النووية إذا تجيز أحد أو تقرأ أحد تقول له الحديث 22 الطريق إلى الجنة مثل ما أنا هيك حطيت، لا. فهي وجب التنبيه. تمام، هذا عنوان فهمي استنباطي بس لا نقحمه في المتن، نقحمه في الشرح. إذا رجعنا الفوائد بمثابة شرح فنمرك نتصرف على كيفنا. 22 من سيقرأ؟ تفضل شيخ محمد. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة، والله أعلم. الآن انظر إلى الحديث الذي قبله والحديث هذا، في فائدة متكررة. السؤال يكون طويلا الجواب مختصرا، أحيانا يكون السؤال قصيرا فتكون الإجابة طويلة، وهي حكمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أشوف السائل سؤاله ما أطوله، قال أرأيت للنبي إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا وبعدين أدخل الجنة؟ النبي بيش أجابه؟ قال نعم. واحد. فأحيانا يكون السؤال طويلا والإجابة مختصرة جدا، أحيانا يكون السؤال مختصر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مثل لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أنه أنا أتوضأ من ماء البحر، هو عسل الوضوء، النبي قال هو الحل ماءه الحل ميتته الطهور ماءه، أجابه بإجابة أوسع من السؤال. فهي بتمر معكم الحديث يعني فائدة لطيفة وبتفيدنا، بتفيدك جدا بالدعوة مشان ما تكون أنت تقليدي جدا. يعني واحد سألك سؤال فورا مباشرة الأمر الفلاني حلال ولا حرام؟ تقول له حلال حرام، لا أنت يكون عندك حكم تعرف السائل ماذا يريد من هذا السؤال فيكون يعني الجواب أوسع. فهو يريد أن يسأل مثلا إباحة شيء معين ويريد أمر آخر من خلال هذه الإباحة أن يقيس عليها أمر كمثال لكي يبيح الأمر الآخر. فخ الصحابي اللي عم يسأل جمع كثير أمور، فخ الصحابي اللي عم وكمان نعم الصحابي حط أساسيات كلها بسطرين. يا سلام، أقول لك أن هذا الصحابي سبحان الله يعني عنده شمولية نظرة رائعة. قال له أنا أصلي المكتوبات وأصوم رمضان وأفعل الحلال وأترك الحرام، معناته بيعرف الحلال الحرام بتفصيلاته الأساسية ولم أزد على ذلك شيئا، هذا مقتصد. حلو الكلام سبحان الله. فهذا فهم الصحابي. إذا يعني الحديث فيه بس نقرأ الشرح والفوائد نتركها لأنه واضحة. الحديث أصل في حصول النجاة والفوز بالجنة لمن اقتصر على أداء الفرائض واجتناب المحارم، وفيه قيمة الحرص على العبادات الأساسية. شوفوا علامة سعادة الإنسان أنه يكون حريص على الثوابت الأساسيات، بس لقيت مسلم حافظ على الصلاة على الصيام على الزكاة تلاوة القرآن على الحجاب على كذا الأساسيات في دينه فعلم أنه هذا فيه الخير. أما في بعض الناس يكفي عنده خلل، بصلي مرة قيام ليل على صلاة الصبح ما فيه، بصلي يومين برمضان خمسة وقت بالجامع وبترك الصلاة سائر السنة. حلو الكلام. موقف من المواقف بتصدق كثيرا جدا بيجي على الزكاة السنوية ما بدفعها، في خلل في الموازين عنده في فهم الإسلام. التوازن والحرص على الأساسيات تبدأ من الأركان الواجبات السنن المباحات المندوبات، هذا ترتيب مهم جداً.